السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا اليوم موضوع الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة، وما أدراك ما الصحابة؟ أعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين كما قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. كلمات عظيمة، وإذا تأملتم كتاب الله عز وجل وجدتم ذلك واضحا كالشمس، حيث أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم صفوة هذه الأمة، وهم الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين فتح الله عليهم بلاد الدنيا كلها أو جلها في أقل من ربع قرن، حتى وصلت فتوحاتهم إلى تخوم الصين شرقا وإلى المحيط الأطلسي غربا. في هذه المدة الوجيزة التي تهول أولي الأحلام، وكما بين في هذا الكتاب، سنتحدث عن الصحابة في عدة أمور: من هو الصحابي، ما جاء في فضلهم، تفضيل بعضهم على بعض، الخلفاء الراشدون، العشرة المبشرون بالجنة، ثم نختم بتلخيص لموقف المسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ينبغي أن يكون عليه، ونبدأ على بركة الله في كتاب. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، أعداد نخبة من العلماء. الباب الثالث: مسائل متفرقة في العقيدة. الفصل الثالث: حقوق الصحابة وما يجب نحوهم. المبحث الأول: من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم. المبحث الثالث: وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما شجر بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. المبحث الثالث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحقوقهم، وبيان أن زوجاته من أهل بيته. المبحث الرابع: الخلفاء الراشدون، فضلهم وما يجب نحوهم وترتيبهم. المبحث الخامس: العشرة المبشرون بالجنة. المبحث الأول: من هم الصحابة ووجوب محبتهم وموالاتهم. تعريف الصحابي: الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. هذا التعريف هو التعريف المختار، وهو الذي عرف به الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، واختاره وبين أنه أرجح التعريفات، ولذلك في شرحه قال أهل العلم: حتى ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد إلى الإسلام فإنه لا تزول عنه ماذا؟ الصحبة. فالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وهو مسلم، ثم بعد ذلك مات على الإسلام، ولو تخلل ذلك ما تخلل فإنه تعود له الصحبة على ما ذكر ورجح المحققون من أهل العلم. قالوا حفظهم الله: وجوب محبتهم وموالاتهم. الصحابة هم خير القرون، وصفوة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ويجب علينا أن نتولاهم ونحبهم ونترضى عنهم وننزلهم منازلهم، فإن محبتهم واجبة على كل مسلم، وحبهم دين وإيمان وقربى إلى الرحمن، وبغضهم كفر وطغيان، فهم حملة هذا الدين، فالطعن فيهم طعن في الدين كله، لأنه وصل إلينا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة، ونقلوه لنا بكل أمانة وإخلاص، ونشروا الدين في كافة ربوع الأرض في أقل من ربع قرن، ففتح الله على أيديهم بلاد الدنيا، فدخل الناس في دين الله أفواجا. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب موالاة الصحابة ومحبتهم، وأنها دليل صدق إيمان الرجل. فمن الكتاب قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقفوعا بإيمانهم، بل هم أفضل المؤمنين لتزكية الله ورسوله لهم، فإن موالاتهم ومحبتهم دليل إيمان من قامت به هذه الصفة. ومن السنة حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والنصوص في هذا كثيرة جدا لا يسع المقام ذكرها، على أن يحسن التنبيه هنا على أنه يحسن التنبيه هنا على ما يترتب على موالاة الصحابة رضوان الله عليهم من الآثار الطيبة في الدنيا والآخرة، مما يشحذ الهمم على تحقيق موالاتهم. فمن آثار موالاتهم الطيبة في الدنيا الفلاح والغلبة والنصر، كما قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال ابن كثير رحمه الله: كل من رضي بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآخرة ومنصور في الدنيا والآخرة. ومن ثمار محبتهم في الآخرة ما يرجى لمحبهم من الحشر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقربون إلى الله بمحبة أبي بكر وعمر، ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم وأرجاها عند الله. روى الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذه المسألة، مسألة حب الصحابة وتفضيلهم والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم والجد والاجتهاد في ذلك، واعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم خير القرون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، في رواية: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقرنه هم من؟ هم الصحابة. رضوان الله عليهم أجمعين، الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتحلت أعينهم برؤيته، وتشنفت آذانهم بسماع توجيهاته وسماع الكتاب والسنة منه، فلذلك كانوا أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحبهم حب لله ولرسوله، وبغضهم بغض لله ولرسوله، لأن من أحبهم إنما أحبهم لدينهم، والدين دين الله تبارك وتعالى. ودين الله عز وجل إنما جاءنا عن طريقهم، هم الذين نقلوه لنا غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، بلغوه كما أمروا، طبقوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. قدموا أرواحهم فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفداء للإسلام، استشهد منهم الكثير وفتح الله بهم القلوب قبل أن يفتحوا الأمصار والأقصار. وكل كلام يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعبر عن مدى حبهم ومنزلتهم ومكانتهم، ولذلك يتقرب المسلمون إلى الله بحبهم، لأنهم أولياء الله، فمن أحبهم فبحب الله أحبهم، ومن أبغضهم فلبغضه لدين الله أبغضهم، وهم فهم أولياء الله الصالح، أولياء الله الأولين، هم أولياء الله الأولين الخلص. ولذلك فإن أعظم ولاية، أعظم علامة لصدق المؤمن في إيمانه حبه للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذلك نقل المؤلف كلام ابن كثير في أن من علامات الإيمان أننا نحب أولياء الله، وخير أولياء الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فحبهم دين وعدل وإنصاف وإيمان وأمانة، وبغضهم كفر ونفاق وخيانة، كما جاء نحو هذه العبارة عن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المعروفة بالعقيدة الطحاوية. والناس يمتحنون بحب الصحابة، فمن كان صادقا في إسلامه وإيمانه فإنه يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان منافقا أو كاذبا فإنه يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سمعنا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود عندما قال إننا نحب يعني القوم ولو لم نلحق بهم. فقال: المرء مع من أحب. وهذا أنس فرح هو والصحابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: أنت مع من أحببت. عندما قال: أعددت للساعة حب الله ورسوله، قال: لقد فرحنا بذلك فرحا لا يعدله فرح. لماذا؟ لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. فلذلك فإن محبتهم فرض. وسنلخص موقف المسلم تجاههم في آخر الدرس إن شاء الله تعالى. نعم، تفضل. قال حفظهم الله: المبحث الثاني وجوب اعتقاد فضلهم وعدالتهم والكف عما تجرى بينهم في ضوء الأدلة الشرعية. فضلهم: لقد أثنى الله تعالى على الصحابة ورضي عنهم ووعدهم بالحسنى، كما قال تعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فقد دلت الآيات الكريمة على فضل الصحابة والثناء عليهم من المهاجرين والأنصار وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكل من حصل على شرف الصحبة. ووصف الذين جاءوا من بعدهم بأنهم يستغفرون لمن سبقهم من الصحابة ويدعون الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا كما تضمنت الآيات وغيرها مما لا يمكن حصره من الترضي عنهم وبشارتهم بالجنة وحصولهم على الفوز العظيم ومدحهم وذكر بعض صفاتهم من الحب والإيثار والكرم والجود وحب إخوانهم المسلمين ونصرهم لدين الله ونحو ذلك من الأوصاف العظيمة والذكر الجميل مما هم أهل له. وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وقد جاءت أحاديث بعضها عامة في فضل جميع الصحابة وبعضها في فضل أهل بدر وبعضها في أفراد بخصوصهم. فالواجب على المسلمين تطبيق هذه النصوص وتولي الصحابة جميعا ومحبتهم والترضي عنهم وذكرهم بكل جميل والابتداء بهم والسير على منهجهم. هذه أو هذا المبحث متعلق بأمور: أولا فضلهم، ثانيا وجوب حبهم وقد تقدم، ثالثا اعتقاد عدالتهم وأنهم جميعا عدول، رابعا الثناء عليهم بما هم به أهل وذكر بعض أوصافهم المباركة التي وصفهم الله بها من الصدق والإيثار ومحبة الخير للغير والجد والاجتهاد في تبليغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفانيهم في نشر هذا الدين. والأمر الرابع قلنا اعتقاد عدالتهم، لا يجوز أن نشكك في عدالة واحد منهم. والأمر الخامس اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة وقد تقدم. والأمر السادس الترضي عنهم جميعا بدون استثناء. والأمر السابع وجوب موالاتهم. والأمر الثامن الكف عما شجر بينهم، وقد سمعنا الآيات التي أثنى الله بها عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفوز العظيم. وما جاء في سورة الحشر حيث ذكرهم جميعا، فذكر المهاجرين بأثناء المهاجرين بقوله للفقراء الذين أخرجوا في سبيل الله لا يستطيعون للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا لله ولرسوله، تركوا أعز ما يملكون وضحوا بذلك في سبيل الله ونصرة هذا الدين. ثم مدح الأنصار والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. انظر حتى إنهم تقاسموا أموالهم مع إخوانهم المهاجرين وآخوهم حتى بلغ الحال إلى درجة أنه إذا كان عند الأنصاري زوجتان فإنه أو أكثر فإنه يتنازل عن إحداهما وبعد أن تعتد تتزوج ذلك المهاجرين. ثم وصف من جاء بعدهم من الصحابة الآخرين بأنهم يسيرون على نهجهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذا أيضا ينطبق على التابعين الذين يترضون عن الصحابة ويترحمون عليهم ويكفون عما شجر بينهم. لذلك فإن من أهم الأمور هو الكف عما شجر بين الصحابة مما حصل من الفتن التي أشعلها اليهود والنصارى والمجوس، وبخاصة تلك الفتنة العارمة التي تولى كبرها عبد الله بن سبأ اليهودي والذي انتهت باستشهاد عثمان ثم باستشهاد علي، وحاول قتل غيرهم من الصحابة كمعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا. فهذه الأحداث يجب أن لا نخوض فيها إلا بقدر ما نعرف تلك الوقائع من الكتب الموثقة، وألا نخوض في تلك الكتب التي امتلأت شكدا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتب الرافضة، مثل كتاب اليعقوبي والمسعودي وروايات الكلبي والواقدي وغيرها من الروايات الهابطة التي قصد منها تشويه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله من ترضى عن الصحابة وجزاه الله خيرا وحشره الله معهم، ولعن الله وقاتل من أبغض الصحابة أيا كان، قاتل الله من أبغض الصحابة، قاتل الله من أبغض الصحابة، قاتل الله ولعن من أبغض الصحابة. أصحاب رسول الله الذين هم خير هذه الأمة كما ذكر الله في كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ونحن لا نعبأ بموقف أعداء السنة وأعداء الصحابة من الرافضة والخوارج، وإنما يؤسف لأناس ينتمون إلى أهل السنة من بعض الكتاب المعاصرين الذين نالوا من الصحابة مثل صاحب الظلال وقبله صاحب خلافة وملوكية، فهذان الكاتبان الجاهلان قد وقعا في أعراض الصحابة، أعني المودودية وسيد قطب ومن نهج نهجهم من الجهلة، فقد نالوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عليا ومعاوية وعمر بن العاص وأبا موسى الأشعري وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء الكتاب ومن سار على نهجهم قد ابتلوا بالولوغ في أعراض أصحاب رسول الله، سواء في كتاب الظلال أو في كتاب العدالة الاجتماعية أو في كتاب كتب وشخصيات أو غير ذلك من هذه الكتب المليئة بالضلال، المليئة بكثير من الضلالات لا سيما تجاه الصحابة، بل لم يسلم منهم حتى الأنبياء فقد غمزوهم ولمزوهم. ناهيك عن تأويلهم وإنكارهم للأسماء والصفات وقولهم بوحدة الوجود وغير ذلك من الأقوال الهابطة التي وقعوا فيها، وشرها فيما أرى هو تكفير الصحابة الذين عرفتم فضلهم وسمعتم فضلهم الذين أثنى الله عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تقرأ تلك الكتب، بل تحرم قراءتها لما فيها من الضلال ولما فيها من الضياع ولما فيها من الفتن ولما فيها من إنكار لأسماء الله وصفاته ولما فيها من سب للصحابة ولما فيها من هراء. نعم فيها بلاغة وفيها أدب وفيها كلمات محذلقة، لكنها سم زعاف، فعلى المسلم أن يبتعد عن قراءة مثل هذه الكتب، لا سيما طالب العلم المبتدئ، لئلا يتأثر بتلك السموم التي امتلأت وشحنت بها تلك الكتب المليئة بالضلالات. ويكفيهم نيلهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يفلح ولن يفوز ولن ينجح، بل سيبوء بالخسران والويل والثبور كل من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شكل من أشكال التنقص، لأنه إذا نال منهم فإنه ينال من الدين كله، فاحذروا من هذا كل الحذر. تفضلك. قال وحفظهم الله: وجوب الكف عما شجر بين الصحابة وحكم سبيل. عرفنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الصفة المستوى من هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فهم السابقون إلى الإسلام، وهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين جهدوا في الله حق جهاده وأبلوا بلاء حسنا في الزوج عن حياض الإسلام حتى مكن الله لهذا الدين في الأرض على أيديهم. فمن تنقصهم أو سبهم أو نال من أحد منهم فهو من شر الخليقة، لأن عمله هذا اعتداء على الدين كله. ومن كفرهم أو اعتقد ردتهم فهو أولى بالكفر والردة. وإنه مهما عمل أحد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شيئا من فضلهم. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا. وقد دل الحديث على تحريم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتأكيد على أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدم من عمل. فالواجب على المسلمين اعتقاد عدالتهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيما جرى بينهم من خلاف وفرض سرائرهم إلى الله تعالى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. وخلاصة القول أن أهل السنة يوالون الصحابة كلهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد. هنا بينوا أو بين بينت أهمية احترام الصحابة وتحريم سبهم وعدم النيل منهم والكف عما شجر بينهم، وبيان منزلتهم، وأنه مهما أنفق أحد منا من نفقة أو تقرب بقربة فإنه لن يبلغ عشر معشار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هؤلاء الذين جعلهم الله صفوة هذه الأمة ومكن الله له لدينه بهم فرضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. وقد أورد المصنف حديث أبي سعيد المتفق عليه: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن هؤلاء الصحابة هم الذين أبلوا بلاء حسنا في سبيل رفعة هذا الدين، ولولا الله ثم جهودهم لما عرفنا ولولا الله ثم جهودهم لما عرفنا الدين كله. وإذا تنقصوا فإن تنقصهم تنقص للدين بأكمله، وعلينا أن نقف منهم موقف أهل العلم من أهل السنة والجماعة الذين يترضون عنهم ويكفون عما شجر بينهم ولا يخوضون في ذلك، بل إنهم هم أنفسهم يحترم بعضهم بعضا مهما جرى. انظروا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ومعاوية بن أبي سفيان ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وهذا كله بعد أن جرت تلك الأحداث في الجمل وصفين مما تلك الحروب التي أضرمها أعداء الإسلام وأوقعوا بين الصحابة بما أوقعوا، ولكنهم في الأخير أدركوا ذلك كله، وأدركوا أن المسألة مسألة تفريق بين الأمة الواحدة وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تدارك الأمر حتى إن الحسن رضي الله عنه وأرضاه لقد تنازل لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه، تنازل له في عام 41 هجرية، حتى لقد سمي هذا العام عام الجماعة، وهذا آية نبوية كريمة ومعجزة كما يسمونها الذين يسمون بالمعجزات، وأفضل شيء أن تسمى بماذا؟ من يجيب؟ الآيات، أحسنت، تسمى الآيات أولى من تسمية المعجزات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. يعني من؟ الحسن بن علي رضي الله عنهما. وفعلا بتنازله رضي الله عنه اجتمع المسلمون على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فعلينا أن نفهم هذه الأمور وأن نعيها وأن نتنبه إلى كل ما يخالف ذلك من أمور تفتت أو تفرق بين أهل السنة والجماعة. نعم، تفضل. المبحث الثالث: أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. التعريف بأهل البيت: أهل البيت هم آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة، هم آل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أدلة فضل أهل البيت: قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، أي واعلمنا بما ينزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في بيوتكن من الكتاب والسنة. قال قتادة وغير واحد: واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين النساء. هذا المبحث يتعلق بآل البيت، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من تحرم عليهم الصدقة وتحل لهم الهدية، وخلاصتهم أنهم آل علي وآل جعفر وآل الحارث وآل العباس، وكذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولئك من آل البيت. والمقصود الإحسان إليهم واحترامهم وحبهم، حب المؤمنين منهم. أما من لم يؤمن فلا كرامة له ولو كان من آل البيت، وإنما نكرم منهم ونعامله على أنه من آل البيت المشمولين بهذا الفضل، نكرم من استقام على طاعة الله عز وجل منهم. قد أمر الله عز وجل بحبهم، يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وفي الحديث الآخر: تركت فيكم، وفي الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وهم آل بيته صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤمنون منهم يجب توليه وحبه واحترامه، نحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم آله وخاصته، وعلى رأسهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي نزل القرآن في حجراتهن وفي حجورهن رضي الله عنهن وأرضاهن، فهن أفضل النساء، أفضل نساء الصحابة. وهن أزواجهم في الآخرة حيث خيرهن الله، فاخترنا الحياة الآخرة، اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. فيجب الترضي عنهن جميعا بدون استثناء، والوقوف صفا واحدا في نحر من ينال من أي واحدة منهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وعلى رأسهن أم المؤمنين خديجة، وأمنا أم المؤمنين عائشة، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإنه يجب التصدي لمن ينال منهن من المجوس وعباد الشيطان وتلاميذ إبليس وتلاميذ عبد الله بن سبا وأفراق المجوس الذين يسبون أمهات المؤمنين، فإن سبهن تنقص لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، واعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتهاك لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهن أزواجه وفراشه وأهل بيته الطاهرات المطهرات من كل دنس ومن كل سوء ومن كل فاحشة ومن كل نقيصة ومن كل رذيلة، كما قال حسان رضي الله عنه في عائشة: حصان رزان ما تزن بريبة، أي لا تظن بريبة، رضي الله عنه أجمعين. وقد انطلقت بعض الأبواق المريضة من أفراخ المجوس هذه الأيام تنال من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما عائشة. وأحياناً توجد غمزات ولمزات من بعض من يدعي أنه من أهل السنة من الجهلة، كما تشدق أحدهم في هذه الأيام في بعض الفضائيات. وأي نيل من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هو نيل من الرسول عليه الصلاة والسلام، واعتداء عليه وتعد على حرمته عليه الصلاة والسلام. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرات المطهرات المبرآت من كل عيب، والعجيب أن هؤلاء المنافقين أفراح المجوس أكثر ما تسلطوا على من برأها الله من فوق سبع سماوات، وهي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولكن ردهم الله بكيدهم لم ينالوا خيرا، وقد استبشرنا بما سمعنا من أن الذي نال من عائشة رضي الله عنها أنه قد أصيب ببعض الأمراض الخبيثة، ونسأل الله أن يزيده مرضا على مرض، وأن يخرس لسانه، وأن يكسر بنانه، وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه تعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ما يقشعر له البدن وترتعد له الفرائض أن أحد هؤلاء الرافضة في كتبه القديمة يزعم أن العضو الذي مس عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يطهر بالنار. أليس هذا كفرا؟ والله من قال هذا فهو كافر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب؟ حاشا لله. خلاصة القول أنه يجب حب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد أنهن أمهات المؤمنين، وأنهن طاهرات مطهرات عفيفات شريفات بعيدات كل البعد عما ينسبه إليهن أفراح المجوس من الرافضة ومن سلك مسلكهم. قالوا حفظهم الله الوصية بأهل البيت. تقدم حديث أذكركم الله في أهل بيت، فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه، وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة كما كان سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه. أما من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت. فموقف أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف، يتولون أهل البيت والاستقامة منهم، ويتبرؤون ممن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت، فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفعه شيئا حتى يستقيم على دين الله. وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا قطية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. ولحديث: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معنى من بطأ أي من تأخر. ويتبرأ أهل السنة والجماعة من الذين يغلون في بيته، من الذين يغلون في بعض أهل البيت ويدعون لهم العصمة، ومن الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين ويطعنون فيهم، ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم أربابا من دون الله. فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. هنا تكلمنا عن هذه القضية، قضية محبة آل البيت وموالاة المستقيمين منهم، وأن من لم يستقي منهم لا يوالى وإن ادعى أنه من آل البيت. ولكن هنا نلخص خلاصة ما ذكره المؤلف وفقهم المؤلفون وفقهم الله، في أن أهل السنة وسط بين أولئك الروافض الذين والخوارج، أولئك الروافض الذين غلوا في آل البيت وألهوهم واعتقدوا لهم العصمة، فالعصمة للرسل فقط عليهم الصلاة والسلام، ولا عصمة لأحد بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهؤلاء قد ألهوهم، وآل البيت بريئون من كل ما ينسبون إليه. وكذلك على النقيض من أولئك الخوارج والنواصب الذين عادوا آل البيت وآذوهم وقاتلوهم وكفروا علي رضي الله عنه وآذوه، كما كفروا غيره ممن خالفهم من المسلمين. بقي أن يقال إن أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، بين من يناصبهم العداء مثل النواصب والخوارج، وبين من يؤلههم ويعتقد لهم العصمة مثل الرافضة والباطنية. وهكذا دائما أهل السنة وسط بين أهل الإفراط وبين أهل التفريط، نعوذ بالله وإياكم من الإفراط والتفريط. طيب نطرح أسئلة سريعة. من أول الصحابة إسلاما من الرجال والنساء والصبيان بسرعة؟ هذا ما هو داخل وإن لم يتعرض له اليوم. تفضل. ها؟ نعم. ايوه، الصبيان علي رضي الله عنه، ومن النساء خديجة رضي الله عنه، ومن الموالي بلال بن رباح. طيب اعطيه الجاي. بعده من هي التي زوجها الله من فوق سبع سماوات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينب بنت جحش. بعد من؟ بعد زيد بن حارثة رضي الله عنه أجمعين. يلا أعطيه الجائزة. ثلاث نقاط من موقفنا من وجوب مما يجب أن نقفه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث نقاط، ثم آخر يذكر ثلاث نقاط أخرى. نعم، أنهم كلهم عدول. نعم، ها، من أفضل الأمة؟ أنا أكمل لك، أنا من أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيه الجائزة. ثلاثة أخرى وجوب توليهم من غير استثناء. أحسنت. أيضا وجوب توليهم وحبهم من غير استثناء. نعم. أيضا الكف عما شجر بينهم. أيضا بقي واحدة كانت في الأول الحقيقة، الترضي عنهم جميعا، ترضي يعطيه الجائزة. طيب عندنا سؤال، ما الآية التي أثنى الله فيها على من من ترحم على الصحابة، آية أثنى الله فيها على من ترحم على الصحابة. أيوة تفضل. ها، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا سبقونا بالإيمان. ربنا، طيب أعطيه الجائزة. كم بقي؟ وقت سنتين، نسختين. طيب تعرف الصحابي ولا تنظر الكتاب، ثبت. لا تنظر الكتاب. أحسنت. من لم هو من عاصر في هدق، هناك من عاصر وليس بصحابي. أحسنت. من لقي النفس ومات على ذلك. يلا أعطيه الجائزة. السؤال الأخير، من آخر الصحابة وفاة على الراجح؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. هل قيل غير هذا؟ طيب نسألك سؤال آخر معزز، من من الصحابة اعتزل الفتنة إلى أن انطفأت ثم بايع الخليفة القائم بعد ذلك؟ بس واحدة ولا اثنين؟ واحدة بس. طيب أعطه الجائزة ونضيف لواحد جائزة الذي يجيب على هذا السؤال، هذا سؤال مهم. نرجئه إلى الغد ولا تجيبون عليه الآن؟ الله ما بحاضر الجواب. ها فيه؟ تفضل تفضل. لا ها، إن لم تجيب نؤجله للغد. يلا تفضل. السؤال الثاني، من الصحابي الذي اعتزل الفتنة عندما حصل الاضطراب إلى أن استقر الأمر ثم بايع الخليفة القائم؟ ها؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. ومن بايع؟ لا يا رجل، هو بايع معاوية قبل، هذه بعد معاوية رضي الله عنه. أيضا هو لم ينقض بيعة يزيد، لكن لما اضطرب الأمر بعد يزيد بايع من؟ عبد الملك بن مروان. أعطيه جائزة غدا إن شاء الله تعرفوه. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.